افزعوا الى الاولياء، افزعوا الى الانبياء. اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وقال ربكم ادعوني استجب لكم مباشره. الله عز وجل يغضب ان جعلت بينك وبينه وسائط، يريدك ان تساله مباشره. يعني غايه الذل والخضوع لله عز وجل تكون اقرب الى الله، كلما ازداد خضوعك وذلتك واستسلامك كنت اقرب الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نهايه الذل والخضوع لله ان تعثر جبينك وجبهتك وانفك ووجهك في التراب طاعه لله، هذه العباده، وهذا هو الخضوع والاستسلام والتضرع والدعاء لله عز وجل على هذه الهيئه التي هي نهايه الخضوع. فمن وقف عند هذه التي هي عبادته والمتعلقه بالوهيته وطاعته وطاعه امره ورسوله كان من جنس ابليس ومن اهل النار. فان ظن مع ذلك انه من خواص اولياء الله واهل المعرفه والتحقيق الذين سقط عنهم الامر والنهي الشرعيان كان من شر اهل الكفر والالحاد. يشير الشيخ الى انحراف وقع في الامه، في أمة الإسلام، حينما أخطأوا في التوحيد وغلوا في جانب الأولياء، غلوا وتطرفوا في جانب الأولياء. أين وصل بهم هذا الغلو؟ وصل بهم إلى أن اعتقدوا أن بعض أولياء الله يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يتعبد ولا يتقرب ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يسعى في إصلاح الناس. وصل الحال بالأمة إلى أن ظنوا في بعض الأولياء أنهم لو رأيتهم بعيني رأسك يرتكبون الفواحش كذب عينيك. لا يمكن، يعني على معنى يعتقدون في بعض الناس انه يصل الى مرحله الوصول، فلان وصل، يعني لا تسال عما يفعل حتى لو رايته ينزو على بهيمه. مكتوب هذا، ما موجود في الكتب. لو رايته يلوط بطفل او يركب بهيمه او ينزو على بهيمه أو يرتكب الفواحش هذا خداع لبصرك، لأنه وصل إلى مرحلة ارتفعت عنه التكاليف، وصل اليقين كما يقولون، أعوذ بالله. انظر يعني الغلو أين وصل إلى أن إلى هذا الانحراف. وعينما تحادثهم وتناقشهم وتقول لهم هل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه المرحلة؟ معلوم أنه لم يصل، يعني مرحلة أنه غير مكلف، مرحلة أنه لا يعبد الله عز وجل، أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بأوامر الله، بحجة أنه وصل إلى مرحلة نزع التكاليف، أو أنه أصبح واصل وصار يكتفي بالذوق ويكتفي. هذا لم يكن أبدا، وليس معه ولم يأتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما كان يعبد ربه حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وإلى لحظات أنفاسه الأخيرة وهو يعبد ربه ويأمر بعبادة الله. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، استوصوا بالنساء خيرا. فكان يوجه ويأمر وينهى ويتعبد إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. بينما وصل الغلو في بعض الناس في الأولياء إلى أن رفعوهم منزلة حط التكاليف، وأنهم لا يصلون مع الجمعة ولا جماعات، بل سموهم دراويش، وتعني الدروشة الانفلات، وتعني قد يكون سائح في الأسواق أو سائح في البراري، وهذا كله ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. الإسلام عبادات ظاهرة معروفة، وعمل وإصلاح وتربية، تربية للنفس وتربية للأولاد وتربية للمجتمع، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلاحا في السلوك. أما أن يقبع من ينسبون إلى الصلاح يقبعون في زوايا بثياب خلقة وبالية، أو أنهم يكتفون بخرق تلف على الرؤوس وعلى الأجساد بألوان وصنوف، هذا معلوم أنه ليس من الدين، وهذا انحراف، انحراف شديد أدى إلى ما أدى إليه من ذل المسلمين وتشويه لمبادئ الشريعة وحقائقها، حتى إنهم صاروا يسمون أنفسهم أهل الحقيقة وغيرهم أهل الشريعة، ويقول الشريعة هذه أعمال الظاهرة والحقيقة أعمال الباطن، فلا يأخذون بالظاهر ويقول لا نحن أهل الحقيقة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، موازين ثابتة يعرفها كل أحد، ميزان العمل بالكتاب والسنة، ميزان الطاعة، ميزان الأخذ بالأعمال الظاهرة مع الحرص على صلاح الباطن، لا شك من الإخلاص والبعد عن الرياء، لكن الأعمال الظاهرة لا بد منها، موازين يعرف الناس فيها بعضهم بعضا. هناك عبادات شرعت علنية وشرعت جماعية، ولا يمكن أن يتخلى عنها مسلم بحجة أنه وصل إلى مرحلة الولاية، مع الأسف أنه ينسب أحد الولاية ثم لا تراه يصلي في مسجد. المساجد من شعائر الله، وهي بيوت الله، وعمارتها لا يعمرها إلا الخلص الرجال الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا هو الولي، يقوم في الناس يدعو ويأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسعى في الإصلاح، ترى سيم الصلاة عليه ظاهرة، ترى اجتهاده في أهله وأولاده ظاهر، هذا هو الولي وهذا هو الإسلام. أما نسج خيالات وأشياء حول بعض الصالحين أو من ينسبون إلى الصلاح قد لا تكون حقيقة أو تكون مبنية على رؤى منامية، هذا ليس الدليل وليس ميزان الصلاح والتقوى. الموازين عندنا ظاهرة، والموازين عندنا ثابتة، والموازين عندنا هي الاستقامة على الكتاب والسنة. ومع الأسف أنك تلاحظ أشياء تنسج حول أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة من رؤى منامية، أو تراه يقول هذا مجرب في استجابة الدعاء، ومجرب في الاستجابة في طلب المدد ونحو ذلك، بينما هذا كله يقود إلى الشرك وإلى الخروج من الملة. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. وبين السماء والأرض، هذه كرامات، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. السحرة يطيرون، والمشعوذون يطيرون، والمخادعون يخدعون في أشياء يلبسون بها على الناس، كيف نميز بين الكرامة وبين خوارق العادات التي قد يقول بها السحرة، يأخذ بها السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين، لأن بعض أمور تدرك بهذا، تدرك بعلم، تدرك بخداع بصر، تدرك بأشياء. كيف نميز بين الكرامة وبين خوارق العادات الأخرى؟ لا نميز بينها إلا بالاستقامة، نراه صالحا مستقيما مصليا صائما مزكيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الحق متواضعا، هل يكون من المقبول أن الإنسان يحاول أن يدعو الناس إلى نفسه، أو يحاول أن يتخذ من الألبسة والأكسية وألوان الخرق كأنه يقول للناس اعرفوني؟ هل هذا من مقام الأولياء؟ هل هذا من مقام الصالحين والعباد؟ الأصل في الإنسان أنه كلما عرف ربه كلما خشي الله، وكلما ازداد تواضعه، وكلما احتقر نفسه. هذه موازين وهذه أمور جعلنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محجة بيضة ثابتة، كتاب وسنة، استقامة على الحق، استقامة ظاهرة، بعد عن المحرمات، عن الفواحش، أكل الربا، الزنا، الخمور، الغيبة، النميمة، الكذب، كل هذا لابد أن تظهر على مظاهر في الصالحين. جانب الأوامر، الصلاة والزكاة إلى آخره، كلها لابد أن تظهر. فليس الدعوة أو ألبسة أو مظاهر أو كما يقال ديكورات، لا، عمل، عمل ظاهر. ولهذا قال الشيخ هنا: فإن ظن مع ذلك أو ظن مع ذلك أو ظن أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من شر أهل الكفر والإلحاد، لأنه لا تسقط التكاليف عن أحد ما دام أنه عاقل بالغ فهو مكلف إلى أن يموت، يصلي ويصوم ولا يمكن تسقط التكاليف عن أحد. ومن ظن أن الخبر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبث الذي هو الطاعة والانقياد. أن تظن مثلا أنه يصل الولي أو النبي إلى مرحلة أنه يشاهد القدرة أو بظاهر القدرة وشاهد الإرادة بحيث يكتفي بهذا بحيث لا يقوم بالعبادات، فهذا من أظهر مظاهر الإلحاد ومن أوسع طرق الانحراف والمزلات. كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني، يعني لا يكون مستقيما حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد الذي هو الطاعة والانقياد والاستسلام والعبادة، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه. لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمر الله وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. إذن هذا جانب في الولاية. جانب آخر وهو حق، وهو أولياء الله الصادقون، وأولياء الله هذه درجة لا شك أنه قد يبلغها بعض من امتن الله عز وجل عليه من عباده، فالولاية حق، ويبلغ بعض عباد الله درجة الولاية، وأيضا تقع الكرامات للأولياء، وهذا حق أيضا، كرامة الولي نؤمن بها، ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، وأن الله عز وجل قد يكرم عبده إما أن ينجيه من هلكة، وإما أن يجري على يديه بعض معجزات، يعني على معنى بعض خوارق عادات، إما نجاة له وإما تكريمة له ونحو ذلك. ولكن هذه الكرامة هي من الله، على معنى أن العبد ليس له دخل فيها، لا يستطيع أن يجريها متى شاء، ولا يستطيع أن يمنعها أو يردها، بخلاف معجزة النبي، معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه لا، هذه تتكرر، لأن الله عز وجل أعطاها أنبياءه من أجل أن تقوم الحجة، ولهذا إذا إذا إذا إذا طلب قومه أن يعيدها يعيدها. بينما الكرامة لا، كرامة الولي كما لو مثلا خاض البحر ولم يغرق، أو انتقل من مكان إلى مكان، أو نحو ذلك بالقدرة الإلهية، هذا ممكن وهذا حق ومسلم، ولكن ليس مجرد وجود الخالق يدل على الولاية، لا، الولاية لها ميزان، في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى. الإيمان هو أعمال الباطن، والتقوى هي أعمال الظاهر، فلا بد من الأمرين، باطن وظاهر. الباطن في صدق الإيمان وصدق التسليم والخضوع والانقياد والمحبة والإخلاص، والظاهر السلوك الظاهر: صلاة، صيام، زكاة، صدقة، حج، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ترك المحرمات، اجتناب الفواحش والموبقات، الكذب والنميمة، الغيبة، إلى آخره. إذن هذه التقوى، هذه المظاهر لا بد منها. نعم. وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بعبوديته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يأله إليه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإحرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاه، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكر، فتلك يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرع التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والبر، نعم. والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى ذلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني إن فتحت لي فيه روضنة، نعم، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازئا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعافي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتدى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة. فيضاهئون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء،

الإرادة الكونية هذه ليست محل تكليف، إرادة الله الكونية ليست محل تكليف، سواء فيما يتعلق بخلقه سبحانه، فيما يتعلق بمراداته التي ليس للعبد دخل فيها، ليست محل تكليف، إنما محل التكليف هي الإرادة الشرعية التي للعبد فرصة اختيار فيها. مثلا نظر مثل قريب وسهل، المرض، المصيبة التي تصيب الإنسان، المصيبة فيها جانبان، الجانب الأول حلول المصيبة، يصاب الإنسان بموت قريب له، يصاب الإنسان بكسر يده أو رجله، يصاب بحادث فتصيبه عاهة، هذه مصيبة. حدوث العاهة وحدوث الحادث وموت القريب هذا إرادة كونية أنت لست مسؤولا عنها، ولا تحاسب لماذا حصل هذا، ولا تحاسب لماذا كسرت يدك، لا يسألك الله يوم القيامة يقول أعطيتك يدا كاملة فأتيت بها ناقصة، أو أعطيتك يدا سليمة فكسرتها، أنت لا تسأل، الذي ما غير اختيارك لا تسأل عنه. لكن الإرادة الشرعية هي الصبر، تسأل عن الصبر، هل جزعت حينما مات قريبك؟ هل جزعت حينما حصلت لك المصيبة؟ هل رضيت بقضاء الله؟ هل استسلمت لأمر الله؟ هذا اختيارك، فأنت تحاسب على الإرادة الشرعية، الإرادة الله عز وجل لك بأن تكون صالحا، هذه إرادة شرعية في اختيارك أنت وداخل في قدرتك، تستطيع تصبر وتستطيع تجزع، تستطيع ترضى وتستطيع تسخط، من رضي الله الرضا ومن سخط عليه السخط. إذن الذي ليس لك فيه اختيار لست مسؤولا عنه ولا تحاسب عليه، الذي باختيارك أنت مسؤول. إذن الإرادة الكونية ليست محل تكليف. الكفار هناك أمور خاضعون للأشياء وأمره لا يستطيعون أن يتصرفون، وليست محل تكليف ولا يثابون، إنما محل التكليف والثواب والعقاب في ما كان في حدود اختيارك وقدرتك. ولهذا قال وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره وشرعه التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن الكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين، لأن إبليس مسلم للقضايا الكونية ولا يستطيع أن يخرج عنها، والكفار مسلمون، الخلق والرزق وإنزال الأمطار ليس لهم دخل فيها، واعترافهم بأن الله هو الذي نزل الغيث، واعترافهم بأن الله هو الخالق ما يفيد، لأن هذه أمور كونية ليس لهم علاقة فيها، إنما مسؤولهم عن العبادة والطاعة والانقياد. كان من أتباع إبليس اللعين وكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من حقائق الدنيا، فكلما كان عند أكثر استسلاما وطاعة وانقيادا كان أرقى إيمانا، وإذا قصر في جانب الله كان أضعف إيمانا، وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد وإنفهم ما لا يحصي إلا الله. نعم، ولهذا كثير فعلا من بعض العلماء وإن كانوا فطاحل في علوم أخرى، لكنهم حينما دخلوا في موضوع الحقائق ما يسمونها الحقيقة والباطن إلى آخره انزلقوا، انزلقوا مزالق، حتى إن تعطلت الشريعة، حتى إنهم عطلوا كثيرا من أحكام الشريعة بهذه الدعوة. وحينما تنظر في كتب القوم وتقرأ في بعض كتب التصوف وفي بعض طبقات الأولياء التراجم طبقات الأولياء تلاحظ أمورا لا تتفق مع الدين أبدا، غلو عجيب. في قضايا الإرادات ومن الإرادات والخضوع والاستسلام والبعد عن عن عن عن, عن الاستقامة على الشريعة، شيء عجيب. ويدعون هذه موازين الدين وهذه موازين الفضل والولاية والكرامة. فعلا غلط في حتى علماء فطاحل حينما تكلموا عن الأحكام ويتكلموا عن الأصول ويتكلمون، تجد كلاما عجيبا وقويا. أنك حينما يتكلمون عن هذه القضايا في جلسة الغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من جاء إلى مكة في أشهر الحج واعتمر وتحلل من العمرة ورجع إلى بلده قبل أن يحج، فهل عليه إثم برجوعه إلى بلده قبل أن يحج؟ وهل يجب عليه الحج بوصوله إلى مكة وجاء قبل وجوب الحج عليه؟ ثالثا، لا يجب عليه الأمان إذا وصل مثلا ثم رجع، وبخاصة إذا كان رجع لأمر ضروري فرجل لبس. المفروض الإنسان فعلا إذا تحققت فيه الاستطاعة وتوفرت في شروط أنه يجب عليه الحج على الفور، يجب عليه الحج على الفور. فمثل هذا ماذا من وصل إلى بيت الله فالأصل أنه يجب عليه أن يحج، فيجب عليه أن يحج. لكن إن ذهب جهلا أو رجع لأمر اضطراري يتعلق بأهله، يتعلق بأولاده، يتعلق بوالديه، فأرجو لا بأس إن شاء الله. ولا الأصل أن الإنسان إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يجب عليه الحج على الفور ولا يؤخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فتعرض الحاجة وتظل الراحلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فالأصل أنه لا يجوز له الخروج ما دام أنه وصل إلى مكة وهو لم يحج الفريضة، فيجب عليه أن يحج، أن الأصل فيه في الحج أنه على الفور. لكن لو طرأ طارئ كما قلنا أو كان جاهلا بهذا فأرجو لا بأس إن شاء الله ولا حرج. في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فباللسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما معنى هذا الحديث؟ وما علينا نحن المسلمين إذا رأينا منكرا ولم نغيره؟ مع العلم أن المنكر انتشر في كل مكان. لا شك أن هذا حديث صحيح، وأن السعي في إزالة المنكرات هي حق على كل مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. على موجب هذا التوجيه النبوي، المرحلة الأولى من الإنكار هي الإنكار باليد. فإذا كنت تستطيع أن تنكر المنكر بيدك، يعني تسعى في إزالته بيدك وأنت قادر على ذلك من غير أن يترتب على ذلك ضرر كبير، ضرر راجح، مفسدة راجحة، أو يترتب عليه منكر أكبر منه، فلك أن تغير. وهذا يكون في منكرات البيوت، المنكر الذي في بيتك من يغيره؟ المنكر الذي تحت سلطانك، تحت ولايتك، أنت رئيس المصلحة، أنت مدير المكتب، أنت المسؤول في هذا البلد، في هذه الجهة، أنت العمدة في كذا، تستطيع أن تغير بيدك، لك صلاحيات التغيير بيد، إذن يجب عليك أن تغير بيدك. فمنكرات البيوت الأب يغير، الأم تغير، الأخ الكبير يغير، كل من يستطيع في البيت أن يغير يجب أن يغير. منكرات الأسواق هذه يغير فيها أصحاب الولايات، المسؤولون، النواب والإمام، هم الذين يغيرون. لكن العامة تغير باللسان، العامة تغير باللسان، إذا رأيت إنسان على منكر أو رأيت منكرا فإنك تنبه وتنهى وتوضح، وإن كنت قادر على أنك تغير بيدك حتى ولو كنت في الأسواق، كما لو كنت أنت وجيها أو كبيرا أو محترما لك منزلة علمية اجتماعية، بحيث فعلا أنك تستطيع ولا يترتب على هذا الضرر ولا مفسدة راجحة، حينئذ تغير. أحيانا ترى صبيان صغار يأتون حركات منحرفة تنبههم، أحيانا قد يكون تأديب خفيف، قد يكون مثلا زجر ونهي ينصرفون أو يتأدبون، فهذا درجات معروف. فأول الدرجات الإنكار باليد، ثم الإنكار باللسان، ثم الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب هذا آخر المراحل وأدنى المراحل، ولا يتصور من مسلم أنه لا يستطيع هذه المرحلة، ولهذا جاء في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان الذي لا ينكر بقلبه. قد تقول ما هو الإنكار بالقلب؟ الإنكار بالقلب هو بغض هذا المنكر وبغض أصحابه والرغبة الداخلية في إزالته والتحرق على وجوده. أما إذا كان قلبك لا يمتعر للمنكرات ولا يأبه ولا يسأل، إذن عليك أن تفتش نفسك، تفتش في إيمانك، لأن ما هي المنكر؟ المنكر مخالفة، مخالفة لأمر الله، مخالفة لأمر رسول الله، ومع تراه وتسكت. المسلم يعني حتى يعني نتحسس هذا الأمر، كلنا وكل المسلمين يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته من الدين وحق، ويجب أن المسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، ولا يتم إيمان المؤمن إلا بهذا. لكن حينما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دين محبتك؟ الطاعة والاستجابة، وأن ترى شريعته ظاهرة، وأن ترى دينه هو الظاهر، وأن ترى أوامره هي التي تسري في الناس. وحينما ترى مخالفات لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يمتعر قلبك أين الحب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعلوا والناس تفعل. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل يمتعر قلبك، ينهى عن الكذب، ينهى عن الخمر، عن الزنا، عن الفواحش، الموبقات، الربا. إذن هذا الإنكار بالقلب، البغض والامتعاض والكراهية والتحرق حتى يزول هذا المنكر. وهذا القلب لا أحد يسيطر عليه، ولا تستطيع تقول أنني ما أستطيع أنكر بقلبي. ولذلك كما قلنا جاء بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أركان الدين، وبه تحفظ الشريعة، وبه تميزت هذه الأمة، وما خذلت هذه الأمة وما ضعفت إلا حينما قل فيها هذا. الآن المنكرات كما قال السائل فاشية في كثير من بلاد المسلمين، منكرات كبرى، بعضها قد يتعلق بأصول الدين كدعاء غير الله وسؤال المدد والتعلق بالقبور والأضرحة والتمسح بها والتبرك بها والسجود، قد وصل حين السجود لها والذبح والنذر لها. ثم منكرات السلوك، زنا وخمر ورقص وانحرافات وإلحاد. لماذا؟ لأن الناس قصروا في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، كل واحد يرى المنكر ويغض بصره ويمشي. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، هو مظهر مظاهر الأمة الخيرية. إذا قل زالت الخيرية، بماذا تتميز هذه الأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الكفار كل أحوالهم منكرات في جميع أصنافهم، بوذيين وهندوك ونصارى ويهود، كلهم منكرات. تتميز هذه الأمة أنها ليس فيها منكرات، فإذا وجدت فيها منكرات استوت مع غيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله عز وجل لعن بني إسرائيل يهود ونصارى حينما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذا موضوع خطير، خطير جدا. وما استطاع الأعداء أن يبلغوا من المسلمين ما بلغوا إلا حينما أدخلوا على المنكرات قليلا قليلا، نزعوا منهم الغيرة ونزعوا منهم قليلا قليلا وأدخلوا فيهم المنكرات، الفواحش، الزنا، التبرج، حتى صارت أشياء عادية ومقبولة. وكان بل مع الأسف عند بعض المثقفين هذه مظهر مظهر الحضارة ومظاهر الرجعية، التمسك بالسنة والكتاب. انقلب الميزان انقلابا، فصار المنكر معروفا والمعروف منكر. ولهذا ضمحلت الأمة إلا من رحم الله. فما كان اضمحلال الأمة ولا تضمحل أي أمة إلا حينما تفشل المنكرات ويزول المعروف، تذهب السنة وتحل محلها البدعة، يذهب الحق ويأتي بدله الباطل، يذهب المعروف ويأتي المنكر. يقول كنت في سيارة أجرة ونحن في الطريق العام أو في الطريق، ونحن في الطريق قام السائق بتشغيل أغاني ونصحته ولم يستجب، فهل أكمل معه الرحلة أم ماذا؟ لأني سمعت قول أن لم تزل المنكر فزل عنه، فهل هذا حديث أم قول عالم؟ لا شك أن في مثل هذا إذا سمعت منكرا فإنك تسعى في إزالته. في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل جزاه الله خيرا، نعم عليه أن يراجع صاحب السيارة ويتفاهم معه في سبيل القضاء على هذا المنكر، لأن معلوم يعني كثير من الأغاني في كلماتها ساقطة ودعوة الفحش ودعوة الخلاعة ودعوة إلى قلة الإحساس ودعوة إلى البذاء ودعوة إلى فشو الفاحشة في الذين آمنوا، ظاهر كثير من الكلمات ساقطة. فمثل هذا يسعى الإنسان في إزالته. وبالفعل إذا حاولت معه ثم لم تستطع وتملك أن تنزل فينبغي أن تنزل، وإذا لم تملك إما لأنك فعلا لا تملك الأجرة أو الوقت فعلا يضايقك إذا كنت مرتبط بأشياء تفوت، مصالح كبرى تفوت، فقد يكون الأمر يعني أديت ما عليك بإنكارك باللسان، أديت ما عليك بإنكارك باللسان مع امتعاض قلبك. يقول هل يمكن طواف الإفاضة بعد الانتهاء من الجمرات كلها بعد الأيام المحددة لرمي الجمرات نظرا لوجود حريم ولا يمكنهم الذهاب يوم النحر لكبر سنهم، وهل هناك سعي مع طواف الإفاضة والوداع حيث سبق السعي مع طواف القدوم تخفيفا على كبار السن؟ لا مانع أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم العيد، لا مانع من التأخير، ولو أخرته أيضا بحيث يكون هو نفسه طواف الوداع يكفي. لو طفت طواف الإفاضة آخر شيء وبعده السفر مباشرة فإن هذا يكفي، يجزي عن طواف الوداع والإفاضة. السعي لا، ما دام استعيد السعي الأول يكفي السعي الأول ما دام أنك مفرد أو قارن، أما إذا كنت متمتع فلا بد من السعي. نعم طيب. لو قام الحاج بعمل عمرة عن والديه فهل عليه فدية؟ نعم فدية التمتع، عليه هدي التمتع إذا كان إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ولو كانت لوالديه ليست له فإنه يكون متمتعا وعليه هدي التمتع يذبحه يوم العيد وإن للحاج نفسه الحاج نفسه الذي يحج أين هو هدي واحد هدي واحد أين أين حياك الله أين عم مدام متمتع في سعي لازم نعم هو هدي يتعلق بالنسك حجا يقول رأيت طبعة من المصحف الشريف مكتوب عليه وقف الله تعالى وغير مكتوب عليها مسجد الحرام وطبعة أخرى مكتوب عليها غير مكتوب عليها شيء ويقوم بجميع بعض الناس بحجة أنها ليست منش فهذا صح على كل حال ما كتب عليه وقف فهو وقف وما وضع في المسجد وإن لم يكتب عليه شيء فالأصل أنه وقف إلا إذا كان مالكه هو الذي وضعه لا بنية الوقف وإنما سيأخذه كبير ودخلت في المسجد معك مصحف مصحفك أنت ودخلت من أجل أن تقرأ فيه مثلا ثم نسيته وخرجت لك أن ترجع وتأخذه أما المصاحف الموجودة في المسجد فالأصل فيها أنها وقف المصاحف الأصل فيها أنها وقف سواء كان مكتوب عليها أو غير مكتوب وسواء كان عليه مكتوب وقف على المسجد الفلاني أو مجرد وقف لله أو مجرد وضع فالوقف يكون باللف ويكون بالفعل لكن إذا أخذت من المسجد ووضعت في مسجد آخر نظرا لأن المسجد ممتلئ ومكتفي وتوضع في مسجد آخر فلا مانع توضع في مثله لكن لا يأخذ الإنسان لبيته وإنما توضع في مسجد آخر محتاج سورة الإخلاص والمعوذتين هل تقرأ كل واحدة ثلاث أقرأ متفرقة مجتمعة بمعنى هل أقرأ كل سورة خاصة بنفسها ثلاث وإذا قرأت السورة الثلاث مع بعضها يصح الأمر فيها واسع كل واحد إن قرأت السورة ثلاث مرات ثم التي بعد أو قرأتها مجتمعة ثم كررتها ثلاث مرات فالأمر فيها سهل يعني. يقول قمت بتأدية عمرة في شهر رجب ثم ذهبت إلى جدة مدة 20 يوما وحضرت بعد ذلك ومقيم هنا من يومها وصمت رمضان هل علي هدي خاص أنني جالس الحج لا ما دام أنك لم تأتي بعمرة بعد رمضان وجالس الحج فلا هدي عليك إن شاء الله ما حكمك الذبيحة تارك الصلاة وخاصة بلدنا أننا لا نستطيع أن نعرف هل يصلي أو لا ما دام أنك لا تعرف هل يصلي أو لا فلا أصل الذبيحة صحيحة إن شاء الله وحلال يعني ما حكم اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة إذا كانت من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأصل فيها أنها حلال وإذا كانت من بلاد كافرة ملة أخرى كالشيوعية والبوذية والهندوكية فهذه لا تحل ذبائحهم والوثنية فهذه لا تحل ذبائحهم ولو ذكروا اسم الله أما إذا كان يهود ونصارى ولو كانوا محرفين ولو كانوا محرفين حتى يهود ونصارى اليوم هذا أصل ذبائحهم حلال لأنهم حينما نزل القرآن كانوا محرفين والقرآن سجل عليهم أنهم ما كانوا مستمسكين سمعوا أن الكذب يأكلوا السحت وذكر الله أن الله لعنهم وأنهم حرفوا التوراة والإنجيل ومع هذا أحل الله لنا طعامهم وذبائحهم ونساءهم فالحل فالأصل أنه حل حلال ما دام أنه أيضا مذبح في الطريقة الإسلامية أيضا لابد لأن على معنى أن يذبح ب يقطع الوريد والودجين مجرى النفس ومجرى الطعام ولا يكون مذكور عليه اسم غير الله أما لو ذبحوا للمسيح ما صح وما أجزى فإذا كان على هذا النحو فلا مانع هل يجوز ذبح هذه التمتع قبل يوم العيد لا ما ينقال بذلك بعض أهل العلم فالصحيح أنه لابد أن محله هو يوم العيد هذا الثواب الوارد في المسجد الحرام والصلاة فيه شامل لجميع مساجد مكة نعم شامل لجميع مساجد مكة ولكن المسجد الحرام يزداد فضله من جهة أخرى من حيث مشاهدة الكعبة ومن حيث قدم المسجد ومن حيث كثرة المصلين ومن حيث الخطى إليه كل هذا يزداد فيه الثواب وإلا مكة كلها حرام هل يجوز الأكل من الدم الذي ذبح من أجل فعل محظور أو ترك واجب؟ لا، لا يأكل منه صاحبه، إنما هو لمساكين الحرم. لكن إذا كان رفاقك أو أصحابك أو جماعتك فقراء محتاجين فلا مانع يأكل منه. ودم الإحصار كذلك دم الإحصار لمساكين الحرم، للمساكين إما الحرم وإلا في المكان الذي ذبح فيه. رجل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو الجماع، ارتكبه بجهل منه، هل عليه دم أم يسقط عنه بجهله؟ حيث قرأت لأحد العلماء أن الجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيء من محظورات الإحرام. نعم، بعض العلماء يرى أنه يسقط بالجهل حتى ولو كان جماعا، وأظنه رأي شيخ الإسلام تيمية، وأظنه كذلك رأي ابن عقيل الحنبلي. لكن على كل حال الأحوط هو أنه يكون عليه الجزاء على حسب نوع يعني الموقع، إن كان قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد الحج وعليه بدنة، يعني جمل ناقة أو بقرة، ويمضي في الفاسد ويقضي ثاني عام. والمرأة مثله إذا كانت مطاوعة مختارة، وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه دم شاه. وإذا كان في العمرة كذلك، إذا كان قبل يعني قبل الطواف أو بعد الطواف قبل السعي فإنها تفسد العمرة، يمضي فيها ويقضيها ويذبح دم. من ترك أكثر من واجب من واجبات الحج، هل يجوز له دم واحد عن الواجبات التي ترك أم عليه دم لكل واجب؟ لا، إذا كانت واجبات متنوعة عليه على كل واحد دم، لكن تختلف هذه، قد لا يكون دم، قد يكون دم أو مخير حسب نوع المتروك هذا، قد يكون مخير يعني. لكن عموما لا، واجبات الحج يعني ففيها دم، كالمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، المبيت بمنى أيام التشريق والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، إذا ترك هذه عليه دم، فإن كان ما يستطيع يصوم 10 أيام أو ترك من الجمار. ما حكم المسير من مزدلفة بعد منتصف الليل لغير الضعيف والعاجز؟ لا لا لا ينبغي أن يذهب، وإنما يبقى إلى الفجر، هل عليه دم؟ لا، المسألة فيها خلاف، والذي يبدو أنه لا دم عليه، لو ذهب بعد منتصف الليل لا دم عليه. رجل حج العام الماضي ولكنه لم يطف طواف الإفاضة، وأفتاه بعض العلماء أنه لا زال في الحج وعليه أن يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، لكنه في خلال المدة فعل محظورات الإحرام، فهل عليه دم لفعل هذه المحظورات؟ لا، ما دام أنه متحلل التحلل الأول يفعل محظورات الإحرام، إلا الجماع، الجماع هو الذي عليه دم إن كان جامع هذا، أما البقية أخرى طيب وتقليم الأظافر، لأن هذه بعد التحلل الأول الرمي والحلق له أن يفعلها، إنما الجماع هو الذي منع عنه محظور، لأنه فيكون عليه دم، وفعلا عليه أن يعود كما كما كما أفتي. أحرمت من بئر علي وأنا متوجه إلى مكة، ولما وصلت نسيت وأخذت حمام سهوة، فماذا تقولون في هذه القضية؟ أنا حتى لو ما نسيت، إذا أخذت حمام خذ حمام ولو كنت محرم، لا مانع، بل السنة أنك أنك أنك تغتسل عند دخول مكة، إذا دخلت مكة سنة الاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة، فإذا احتجت إلى الاغتسال ولو كنت محرم ولو كنت غير ناسي، ولو كان في عرق ولا روائح كريهة ولا حر وأردت أنك تتبرد، ما في مانع، حتى ولو كنت محرم تغتسل وتغير الملابس أيضا إذا رغبت، إذا توسخت الملابس أو الإحرامات تلوثت أو كان فيها رائحة كريهة وتغيرها بشيء أحسن، لكنك لا تطيبها التعطر، لا ولا الطيب، إنما تغير بشيء أنظف بشيء ليس في رائحة كريهة، لا مانع حتى ولو كنت محرما. يقول خالفت الميقات في العمرة وقلت لي إن علي دما أو صيام 3 أيام، هل الصوم 3 أيام في السبب؟ لا، الصيام 10 أيام في أي مكان، في أي مكان، ولك أن تصوم في بلدك كلها. هل التوسل من الشرك من البدعة؟ ويقول بعض الناس ان التوسل ليس من الشرك بل هو بدعة، ويقول بعض الناس بل هو من المكروهات. هو ليس شركا، التوسل ليس شركا الذي هو سؤال الله بواسطة فلان، أما سؤال فلان فهو شرك. لو طلبت المدد مباشرة من الولي أو صاحب القبر هذا شرك ولا يجوز، لأن يعني هذا حق الله، هذا دعاء. تقول المدد يا سيدي فلان، أو أنا في عرضك يا سيدي فلان، أو مالي إلا أنت، أو الغوث، هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا لله، الاستغاثة والاستعانة بالله. أنت تقول في الفاتح إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة والاستغاثة والدعاء هذا لله وحده. أما التوسل كان تقول يا رب أسألك بجاه فلان، بجاه سيدي فلان، هذا توسل، هذا لا يجوز، لكنه ليس شركا، هذا ليس شركا، لا ما يجوز، لا محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. حتى كذلك ما يجوز. هل يجوز صيام 3 أيام في الحج في شهر شوال وذو القعدة؟ لا مانع، ما دام أن بعد العمرة لا مانع. هل يجوز يجب ترك العمل في مؤسسة تستثمر جزءا من أموالها في الربا ويقوم بالإشراف على تبادل المبالغ من البنوك التي يتم دفع الربا عليها؟ إذا أمكنك أن ترى جهة أنظف وأبعد فهو أولى، لأن هذا أنت تقول أنه ربا وأنت ترى أنه ربا صريح فهذا لا يجوز. أما إذا كان مختلط بالأموال ربا وغيره فهذا أقل أحوال أنه مشتبه، لكن على كل حال اجتهد في أنك ترى لنفسك عملا غير هذا. ما مدى التقصير بعد تمام سعي العمرة إن كنت سآتي بالحج متمتعا؟ تأخذ من جميع رأسك، لكنك لا تحلق، تترك الحلق للحج، وإنما تقصر تقصيرا أي تقصير ويكون من جميع الرأس. رجل قال لرجل اشتري لي سيارة، فقال الشاري نعم ولكن ب60,000، ولم تكن السيارة عند البائع في ذلك الوقت، فهل هذا البيع صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فهل يلزمه الشرع بدفع هذا المبلغ مع العلم أن قيمة السيارة 30,000؟ على كل حال إذا كانت المسألة فيها خلاف وهي واقعة بالفعل بينكم خلاف، فهذه ترجع فيها إن شاء الله إلى المحكمة، القاضي ينظر فيها. لأن كان أفهم من السؤال أن فيه خلاف، لأنك تقول فهل يلزمه الشرع بالدفع، يبدو أنكم مختلفون، فما دام أنكم مختلفون ترجعون إلى القاضي إن شاء الله.